بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم. فأعرضوا عنهم، إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. وقلنا بأنهم رجس، أي أن ذاتهم قذارة. والحق سبحانه وتعالى حينما يقول مأواهم جهنم، المأوى هو المكان الذي يأويك من شر يلحقك، ولذلك يقول إيه؟ أوى إلى كذا، أوى إلى كذا. لماذا؟ عشان أوى ليه؟ إذن ففيه شر. فإذا كان المأوى الذي يفزعون إليه إنما هو جهنم، يبقى إيه؟ فزعوا من إيه؟ ده لازم شر من مين؟ فلم يجدوا أبدا منفذ إلا أنهم يدخلوا إيه؟ يدخلوا جهنم، ومأواهم جهنم. وإذا كانت جهنم هي المأوى، يبقى ده مصير، ويبقى بئس المصير أن تكون جهنم هي الإيه؟ هي المأوى. هل ذلك افتيات عليهم أم جزاء؟ وجزاء بما كانوا إيه؟ يكسبون. إحنا قلنا إذا جاء في الحسنة قل يكسب من كسب إيه؟ واكتسب، يبقى لمين؟ لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لأن عمل الحرام المخالف لمنهج الله لا بد فيه من افتعال، وعمل الحلال أمر فطري لا يكلف النفس مشقة ولا فيه تنازع ملكات. لكن بعض الناس الذين يعملون السيئات يألفونها إلفا بحيث تصبح سهلة فلا تكلفهم شيئا، يبقى عمل السيئة واعتبر السيئة إيه؟ كسبا. يبقى ده اللي عمل السيئة. زي واحد مثلا يأتي الإنسان فيحدثه بمغامراته: أنا رحت مثلا باريس، ولا رحت مثلا لندن، ويا سلام وقابلني فلان وهيأ لي كذا وكذا وقضينا ليلة شكلها كذا. يبقى فهمها أنها إيه دي؟ ده فهم أنها مكسب. وواحد تاني وقعت عليه المعصية فظل يبكي ويندم ويضرب نفسه كل ما يفتكر العملية يعمل إيه؟ يبقى دوكها فرح بها واعتبرها إيه؟ يبقى اعتبرها مكسب. يبقى اعتبرها مكسب، يبقى لابد أن تكون له دربة وله رياضة وله إلف بإيه؟ إلف بها. يحلفون لكم لترضوا عنه. ما هو الرضا؟ هو اطمئنان القلب إلى أمر يقتنع النفع به. يعني أنا راضي بالشيء الفلاني، مش عايز كمية نفع، المهم أن يصل النفع إلى مين؟ إلى إرضائك أنت، مبسوط به وخلاص. يمكن يبقى عندي غيرك أحسن منه إنما مش إيه؟ مش راضي. لكن المؤمن يقول لك كل ما يجري علي من غير كسب مني يبقى لازم هو اللي كويس، ولذلك أرضى به، لأن مجريه علي رحيم. وقد تكون الرحمة لأمر لا أعلمه الآن، يظن علي بمال، لأنه يمكن لو ظن زود علي المال حقه ده بعطر على أولادي، وولادي يجدوا في إيدهم المال وسيلة للحرام، ويقدر علي يدب أجيب لهم إيه؟ ياكل لحد يعني ما يمروا من فترة الشراسة، الشراسة المراهقية دي، وبعدين بقى ربنا ينعم عليا بعدين بعد ما عقلهم ونقدر نفهمهم ونقدر نعملهم. يبقى ظنه علي قديما هو عينه ايه؟ هو عينه العطاء، يبقى الرضا. ولذلك يقول لك ايه؟ اذا لم يكن ما تريد فلترد ما يكون. اما كنتش ربنا يعطيك اللي انت عايزه ارضى بمين؟ يبقى هم هيحلفوا لكم ليه؟ لترضوا عنه. طب ومن انتم حتى ترضوا؟ رضاؤك عنهم يعمل ايه؟ هل للمؤمن رضاء من خلف رضا رسول الله؟ هل لرسول الله رضا من خلف رضا ربه؟ انما يفرح برضا من يملك النفع. فانتوا لما ترضوا عنهم هيحلفوكوا ويقنعوا بشريتكم وبتاع لترضوا عنهم. ليس لكم رضا ينفعهم ولا لرسول الله رضا من وراء رضا ربه. يبقى اللي يرضى مين؟ اللي يرضى الله. فيجب ان تتنبهوا الى ان رضاكم من باطن رضا الله، فاياكم انهم يخدعوكم بمعسول الكلام وزيف الاساليب عشان ترضوا عنهم. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فان ترضوا عنهم يعني رضا بعيدا ليس من باطن رضا رسول الله ولا من باطن رضا الله، فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. وما دام الله لا يرضى يبقى رضاكم مش هينفعهم. يبقى اذا هم قصدكم، قصدهم لكم في ان ترضوا يرضوا برضو تغفير، لان رضاكم لا لا يقدم ولا يؤخر الا اذا كان من باطن رضا مين؟ رضا الله ورضا رسوله. هنا بقى الملحظ، هم فاسقين ولا كافرين؟ ده الكفار في الدرك، المنافقين في الدرك الاسفل، ده اكثر يعني من الكافر. يبقى كيف يكون فاسق مع ان المؤمن قد يكون فاسقا يرتكب كبائر؟ لان ما دام ربنا جرم فعلا ووضع للفعل عقوبه يبقى معناه ان ممكن يحدث. لما قال السارق والسارقه يبقى ايه معناها؟ ان المؤمن ممكن يسرق، والزانيه والزاني جرم الفعل ووضع له عقوبه، يبقى ممكن ولا مش ممكن؟ يبقى فيه فاسق وفيه عاصي. الكبائر يبقى فاسق، في الصغائر يبقى يبقى عاصي. ما دام اذا كيف يصفهم الله بالفسق؟ اذكروا ما قلناه سابقا، وهو ان الكفر انما هو كفر بمحمد وبالاسلام، والفسق اذا جه مع الكفر يبقى مش فسق اللي هو المعصيه بالنسبه للاسلام، ده خروج عن الطاعه حتى في في دينهم، في مش بس حتى محاسبين على القيم اللي عندهم، لا برضو فاسخين حتى في قيم دينهم. الاعراب أشد كفرا ونفاقا. إحنا تكلم في المنافقين، ما دام قال الأعراب يبقى إذن الكلام كان في غير الأعراب. غير الأعراب إيه اللي نزل لهم الإيمان؟ غير الأعراب هم العرب. ما الفرق بين العرب والأعراب؟ العرب هم سكان القرى المتوطنون في أماكن يذهبون إلى مصالحهم ويأوون إليها، ودي مظهريتها البيوت الثابتة والتأهيل المستقر. لكن الأعراب سكان بادية ما لهمش استقرار في مكان، وإنما يتبعون في حياتهم مواضع الكلأ. يعني يشوف هنا عشب في ناحيتي يروح واخد البيت بتاعه من الشعر او من الخيمه يعني يضعها على الراحله ويمشي يشوف الكلأ في الحته الفلانيه، يتنوا ماشي الى ان يذهب الى الايه. اذا ما فيش له توطن. ما دام ما فيش له توطن يبقى ما فيش له انس بمقيم ولا بمكان. ما دام ما لهش انس بمقيم ولا بمكان يبقى معناه ان ما فيش له حاجه تحكمه، ما فيش سياسه كده عامه تحكم الباديه ولا بتاع. كل واحد صوته من مين؟ من دماغه او من دماغ رئيس القبيله. وما دام هم بالشكل ده ولا عندهمش توطن، والتوطن يوحي بالمعاشره، والمعاشره تقتضي لينا الجانب والتعامل، ولذلك يقول لك ده فلان ده مستوحش يعني ما بايه

لان ربنا قال والسابقون، قالوا لا افتن الى بقيه الايه. منهم كتير انما من اللي جين بعدهم هيبقوا قليل، معلش، انما منهم موجود ولا مش موجود؟ والسابقون السابقون اولئك الايه هيقول عليهم سله من الاولين بعد كده وقليل من الايه. يبقى ما منعش ان يكون في امه محمد الى ان تقوم الساعه من يصل الى منزله مين. ولذلك النبي طمن الناس اللي ما ادركوش عاد لما قعد كده وقال متى القى احبابي. شوف العباره متى القى ايه. قالوا اولسنا احبابك يا رسول الله؟ قال لا انتم اصحابي، يعني شايفيني وشايفينه بتشوفوني وتشوف اخلاقي وعايش وياهم. احبابي قوم لم يروني بعد. خلاص يتمنى الواحد منهم لو رآني بملء الارض ذهبا. ودي صدقه. اذا كان الواحد منا امنيته دلوقتي بس انه يروح يحج ويزور القبر الشريف، امنيته انه يروح يزور القبر الشريف. الكلام ده صح ولا لا؟ الواحد لو رآني بملء الارض. عمل الواحد منهم كخمسين. قالوا منهم يا رسول الله أم منا؟ قال بل منكم، لأنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا. مش ده اللي حاصل؟ نعم حاصل. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. لما جم يعرفوا السابقين من المهاجرين قال لك هم من هم؟ قال لك بتوع أهل بدر الذين دخلوا أول معركة في الإسلام، مع أنهم خرجوا من المدينة لا ليشهدوا حربا ولكن ليتعرضوا إلى عير تحمل بضائع وحيرجعوا بالغنائم، فما عندهمش مش خارجين على، ومع ذلك دخلوا الحرب. ودخلوا الحرب مش مع العير، لأن العير ده شوية الإبل اللي شايلين البضائع ومبقاش وهم إلا الحراس والرعاة، إنما للنفير اللي جم نفروا من مكة الصناديد كلهم وجم علشان يقفوا لهم. يبقى دول أهل بدر ولا؟ ولذلك المنزلة دي لما جه حاطب بن أبي بلتعة ووشى بغزوة رسول الله إلى المدينة، فجابوا قال له ما الذي حملك على هذا؟ ازاي؟ ما هو النبي كان يريد ان يذهب الى مكه في الفتح ومحدش ايه يعرف، عشان لما اهل مكه وله فيهم اهل ولهم اناس ولهم كذا والمؤمنين مش باينين، فقال لك يمكن لما نفاجئهم يعني يسهلوا شوي، انما لما يستعدوا يمكن الشراسه. فده راح كاتب جواب قال لهم ان محمد عازم على غزوكم وعلى فالنبي أخبره الله، فقال لعلي ولمن معه اذهب إلى مكان اسمه روضة خاخ في الطريق بين مكة والإيه والمدينة، فستجد زعينة. الزعينة هي المسافرة معها كتاب إلى أهل مكة أخبأته في عقيصتها كده خريطة. فلما ذهب فراح جازم الإمام على العقيصة بتاعته فوقع الكتاب فوجده من حاطب ابن أبي بلتعة إلى صناديد قريش، فراح وده للنبي فأحضر النبي حاطبا قال له ما حملك على هذا يا حاطب؟ قال له يا رسول الله أنا لصق بقريش ولي فيها أهل ولي فيها مال ولا ليش عزوة معنى كده، فأنا أردت أن أتخذ يد عند قريش يعرفونها لي فيحافظوا على أهلي وعلى مالي، وعلمت أن ذلك لا يضرك شيئا وأن الله ناصرك ناصرك، فشيء حينفعني ولا يضركش. قال صدقت صدقت. عمر بده إيه ياخذ السيف قال له دعه يا عمر. شوف بقى الدقة. من يدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر، اطلع عليهم يعني وصلهم كده وقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم، لأنهم دخلوا المعركة بدون عدة وبدون استعداد وبدون كذا وبدون كذا، ومع ذلك هانت ايه نفوسهم عليهم، فكأن الله جزاهم قال انتوا عملتوا اللي عليكم، بعد كده ما عملتوا اي حاجة اغفر لكم، فسيبوا فسيبوا. يبقى اذا السابقون من المهاجرين هم اهل بدر واهل الحديبية

قال لهم وطنوا أنفسكم على أن ممن حولكم من الأعراب ومن أهل المدينة منافقين. ليه التوطين ده؟ قال لك إعطاء مناعة اليقظة حتى لا يندس واحد من المنافقين على مين؟ على أصحاب الغفلة الطيبين من المؤمنين. يقول لهم يعني خدوا بالكم إن أنتوا في مجتمع محاط بمين؟ محاط بالمنافقين. والتطعيم ضد الداءات التي تصيب الأمم وسيلة من وسائل محاربة الإيه؟ حتى احنا بنعمل كده لما بنشوف وباء ولا بنعمل إيه؟ بنقول لك خد مصر ضد كذا، خد طعم ضد كذا، يعني بنجيب له الداء نقول له خده عشان إيه؟ نربي فيه المناعة بحيث لا يمكن أن يهاجم عن غفلة. فبيقول وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة. واسمعوا، مش بس منافقين، مرضوا على النفاق. إيه يعني مرضوا؟ مرض يمرض تدرب وتمرن وبقت عنده حرفة وبقى يجيد النفاق إجادة إيه تم، يبقى مش حذر من النفاق، ده حذر من النفاق اللي هو إيه، اللي هو على أصله نفاق المعلمين. ودي كله بيعمل إيه؟ بيعمل مناعة في الأمة الإيه؟ الإسلامية، حتى يكون المؤمن على بصيرة من مواجهة أي شيء. فإذا ما جاء كده وشاف أي شيء تصبر، قال له ما هم في منافقين، ما هم في منافقين. اليقظة تدفع عنك الضر ولا تمنعش عنك الخير، ما دام أنت متيقظ. افرض إن واحد قال لك ده الطريق ده طريق مخوف، ما تمشيش فيه لوحدك بالليل ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي. وبعدين واحد قال له ابدا يا اخي ده طريق امن وكويس ومشينا فيه ولا جرى اي حاجة، فلو انه احتاط واخذ معه سلاحه او رفيقة ايه اللي يجرى؟ ولا حال. يبقى ايه؟ عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه. فهب انه لم يحدث شيء، ما الذي خسره؟ ما خسرش حاجة ابدا. ولذلك دي قضية منطقية فلسفية بيرد بها الناس على الذين يشككون في دين الله، الأطباء والمنجمين والجماعة اللي عاملين فلسفة وبتاع. لما قال زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تحشر الأجساد، الكلام بتاع البعث والحشر ده كلام ايه؟ كلام كذب. زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تحشر الأجساد. قلت يعني اللي بده يرد عليهم، قلت إليكما يعني خففوا، إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار عليكما. إن كان كلامك صح إن ما فيش بعث، أنا مش هخسر حاجة، أنا بعمل أعمال طيبة وكويسة، كان فيه بعث يبقى على العين والرأس، ما فيش بعث يبقى أنا خسرت إيه؟ لكن افرضوا ان انتم عملتوا الشر دي وفيه بعث، يبقى انتم اللي خسرانين. يعني معناها القضية الفلسفية المنطقية انني ان لم اكسب لا اخسر، وانتم ان لم تخسروا لا تكسبون. وممن حولكم من الاعراب، وكلمة ممن حولكم دي تفيد يعني انتم محاصرين مش جيرانكم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق. وما دام مرضوا على النفاق يبقى نفاقهم هيبقى بإيه؟ بحيلة وبفن، فخذوا بالكم من فنهم في النفاق علشان تتيقظوا لهم وتردوا هذا عنهم. مرضوا على الإيه؟ النفاق. لا تعلمهم، نحن الحق يتكلم، نحن نعلمهم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.